كتاب الولاء، وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدا مسلما ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم أن ماله لمولاه الذي أعتقه، وأجمعوا على أنه إذا مات الولي المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم، وأن للمولى المعتق أو المعتق يوم يموت الولي المعتق أولادا ذكورا وإناثا، فماله لولد ذكور المعتق دون إناثهم، لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من أعتقن، وأعتق من أعتقن، وانفرد طاووس فقال ترث النساء. وأجمعوا أن المعتق إذا مات وترك آباه وإخوته لأبيه وأمه أو لأبيه ثم مات المعتق أو المعتق فالمال للأب دون الإخوة. وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة. وأجمعوا أن اللقيط حر وليس لمن التقطه أن يسترقه، وانفرد إسحاق فقال ولاء اللقيط للذي التقطه. كتاب الوصايا. وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء والأقارب الذين لا يرثون جائزة. وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء والأقرباء الذين لا يرثون جائزة. وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك. وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد. وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب ولا تكون من قبل الأم. وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء، أن ذلك الذي يتلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث. وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء، ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت. وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه أو بسكن داره أو خدمة عبده تكون من الثلث. وأجمعوا على أن للموصي إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة. وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية وأقر له بدين في صحته ثم رجع أن رجوعه جائز ولا يقبل رجوعه عن الإقرار. وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير وارث جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة. وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة. وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل بجارية فباعها أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه أو تصدق به أن ذلك كله رجوع. وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق. وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إن كان ثقة أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك.